الحمد لله الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير مصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا على البنافع وعملنا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بباب العارية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها. بتخفيف الياء وتشديدها، بتخفيف الياء العارية، بتشديدها العارية. وظاهر كلام المصنف هنا التسوية بين هاتين اللغتين، التسوية بين هاتين اللغتين، وهذه طريقة لبعض أهل اللغة، وبعضهم يفضل التشديد، يعني يقدم التشديد فيقول الأصل العارية ويجعل العارية بالتخفيف لغة أخرى. قال: من العري وهو التجرد، يعني هي مشتقة من العري وهو التجرد. يقال هذا إنسان عار، عن ملابسه يحشرون عراة، يعني لا لباس عليهم. قال: سميت عارية لتجردها عن العوض. يعني قد تقول أنت الآن: طيب هي مشتقة من العري وهو التجرد، إذن ما المناسبة؟ طيب ما مناسبة التجرد هنا؟ قال: سميت بذلك لتجردها عن العوض، هي مجردة عن العوض، فأنا أعرتك هذا الكأس تنتفع به فهو بلا شيء بلا مقابل، فهذا هو الذي جعلها تسمى هكذا، هكذا ذكر المصنف. قال: وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. لاحظ، يقول إباحة نفع عين، إباحة نفع عين، وليس إباحة للعين نفسها، يعني العقد في العارية متسلط على النفع لا على العين، لأن عندنا عقود يا شباب تتسلط على العين، مثل بعتك هذا الكأس فهذا العقد متسلط، وهبتك هذا الكأس، تصدقت بهذا الكأس على فلان، فهذا إيش؟ العقد متسلط على العين نفسها. وأما آجرتك هذا الكأس بريال لكل يوم لمدة 3 أيام فهذا متعلق إيش؟ بالمنفعة. وهكذا لو قلت أعرتك، فالعقد في العارية متسلط على النفع وليس على العين، فهذا قال إيش؟ نفع عين، نفع عين يحل الانتفاع بها قال تبقى بعد استيفائه. وقال قبل هذه الكلمة إيش قال؟ قال إباحة، إباحة. إذن نفع العين يفهمنا أنه العقد متسلط على النفع وليس على العين، وعرفنا ماذا يخرج بذلك. وقوله إباحة، إباحة نفع عين، الإباحة تكون مجانا، الإباحة تكون مجانا، فخرج به أن ما لو دفعت إليك الكأس لتنتفع به لكن بمقابل مال، فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى إجارة. الإجارة تمليك للمنافع، فأنت تملك فيها المنفعة مقابل عوض. وأما العارية فليست تمليك للمنافع، وإنما هي إباحة للمنافع، إباحة ولا عوض مقابل لها، وسيأتينا ما يوضح هذا أكثر. وقول الشيخ: يحل الانتفاع بها، يحل الانتفاع بها، هذا أخرج كل المحرمات، كل المحرمات. فإذا قلنا مثلا أدوات المعازف يحرم، تحرم إعارتها، لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع بها، لأنه يحرم الانتفاع بها. وهكذا حتى بعض الأشياء المباحة، بعض الأشياء المباحة إذا علم أنها ستستعمل في محرم فإنه يحرم، فإنها تحرم إعارتها، فإنها تحرم إعارتها، وسيأتي بعد قليل مزيد توضيح لهذا. قال: تبقى بعد استيفائه، إذا لابد أنه هذا النفع بعدما ينتفع به هذا الإنسان فإنها تبقى العين بعد الاستيفاء. ما مثاله؟ مثاله مثلا: أعرت أسامة، أسامة صح؟ أعرت أسامة السيارة، ينتفع بها يردها، فهذه عارية ما في إشكال. لكن علي نزل بها ضياف فجاء إلي فقال: يا يونس أنا أريد قدر وأريد رز. قلت إيش؟ قال: عارية، استعيرها منك وأردها لك. القدر يكون عارية ما في إشكال، وأما الرز سيذهب صح، سيذهب. فنقول أنت يا علي إيش تقصد؟ تقصد أنك ستعيد لي مثل الرز؟ قال نعم أقصد هذا. قلنا هذا ممكن يسمى قرضا مثلا. قال لا أنا أقصد سأعطيك قيمة الرز ثمن الرز ولكن إذا نزلت المكافأة. فهذا وش يكون؟ يكون بيعا، يكون بيعا. لكن نسميه عارية؟ لا، هذا لا يكون عارية، لأنه إذا استوفيت المنافع منه فإنه يذهب. وقال ليردها على مالكها. الحقيقة أن قول الشيخ هنا ليردها على مالكها كأنه فضلة في التعريف، كأنه فضله زائد في التعريف، وأكثر الأصحاب لا يذكرون هذه الكلمة هنا، وإنما ذكر الشيخ هنا توضيحا. إيش تبقى بعد استيفاء؟ طيب وإذا بقت بعد استيفاء وإيش فيها؟ قال عشان يردها على مالكها، لأجل يردها. والظاهر والله أعلم أن الشيخ قد أخذها من المبدع، لأن يعني أنا قد وجدتها في المبدع، ما وجدتها بلفظها في غير المبدع. قال وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. تنعقد الإعارة بكل لفظ أو فعل يدل عليها. قال أعرني هذا الكأس، أعرتك إياه تفضل. أريد هذا الكأس، ما عندي كأس، أريد هذا الكأس، أنتفع به في أيام الاختبارات وأرده إليك بلا مقابل. هذا وش يكون؟ يكون عارية، حتى لو ما قلنا لفظ العارية. قال ما معي قلم، ما معي قلم، من معه يا شباب قلم؟ فصاحبه لا يريد أن يتكلم والمدرس يتكلم، فأخرج القلم وضعه عنده. هل وهبه القلم؟ هل باعه القلم؟ هل أهداه القلم؟ وإيش هذا؟ أعاره القلم، ينتفع به ويرده. قال خرج من الوحدة، قال أنا عندي اختبار مستعجل جدا وخلاص الآن ذهبت علي نومة، ما بقي 3 دقائق ويبدأ الاختبار. قال خذ الدراجة اذهب للكلية. هذا وهبه الدراجة؟ لا ما وهبه، هذا أعاره الدراجة، ينتفع بها ويردها. قال ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا. هذا هو الشرط الأول من شروط العارية، ما هو؟ أهلية المعير للتبرع. ترى كلام الفقهاء يا شباب يكون دقيقا، يكون دقيقا. لاحظ قال أهلية المعير للتبرع، للتبرع. ليش قال أهلية المعير للتبرع؟ لأنه في الحقيقة أنا لما بذلت لك الكأس لتنتفع به ثم ترده، أنا تبرعت لك. تبرعت لك بماذا؟ بمنفعة الكأس، بمنفعة الكأس. فليس لي أن أتبرع بمنفعة هذه العين إلا وأنا أكون مالكا لها وأنا أكون عاقلا وغير محجور عليه إلى آخر ذلك. كما أني ليس لي أن أتصدق بهذا الكأس إلا بأن أكون أهلا للتبرع. إذن لماذا الشيخ قال أهلية المعير للتبرع؟ لأن حقيقة الصورة أنها تبرع، حقيقتها أنها تبرع، لكنه تبرع بالمنافع. قال وأهلية المستعير للتبرع له، هذا هو الشرط الثاني. ما هو؟ أهلية المستعير للتبرع له، يعني يكون المستعير بالغ وعاقل وما إلى ذلك. فإذا قال لك طفل أنا أريد جوالك، أريد جوالك حتى ألعب به وأرده إليك، فأخذه ثم سقط منه في المسبح فتلف الجوال، فهل تستطيع أن تطالب ببدله؟ لا. ليش؟ لأنه هذا ليس مستعيرا، هذا الطفل ليس مستعيرا، يعني لا تثبت له يد على الجوال، وأنت الذي سلطته على مالك بنفسك، أنت الذي سلطته على مالك بنفسك، فلا تملك مطالبته ولا مطالبة وليه أن تقول أعطني ثمنه ولا كذا. لماذا؟ هو أصلا ليس أهلا للتبرع له. قال وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على كل حال استحباب قوله مستحبة في حق من؟ المعير، لأنه هذا، وهذا يوضح الاستدلال، قال لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فجعل هذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه الإنسان أحيانا يحتاج سيارة ولكن لا يستطيع الشراء وأيضا لا يستطيع الاستجارة ويشق عليه ذلك، فأنت إذا أعطيته السيارة فانتفع بها ثم ردها، فإنه هذا يكون فيه نفع له ومن دون مزيد مشقة عليك. ولعله مر بكم أو مر ببعضكم كلام ابن عباس وغيره، وكذلك تبعهم المفسرون بعد ذلك في قوله تعالى ويمنعون المعون، فالله سبحانه وتعالى ذم أولئك على منع إعارة الأشياء التي لا تضر إعارتها، تكون إعارتها سهلة مثل الدلو والإناء ونحو هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله تعالى وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. تباح إعارة كل ذي نفع مباح، مفهومه أنه لا تباح إعارة الشيء الذي نفعه غير الذي نفعه غير مباح. وهذا تقدم لنا في التعريف قبل قليل، نفع يحل عين يحل الانتفاع بها. فلماذا أعيد الكلام؟ أعيد الكلام لأن الشيخ سيفر عليه، لأن الشيخ سيفر عليه. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، نحوها نحو هذه الأشياء، نحو هذه الأشياء. كل شيء له نفع مباح فإنه يحل، فإنه تحل إعارته، فإنه تحل إعارته. مثال: ما رأيكم، هل يباح هل تباح إعارة الذهب مثلا، الحلي؟ نقول: إذا كان الحلي هذا يعار لامرأة، يعار لامرأة، فإن نفعه مباح حالئذ، فإنه يباح، تباح إعارته. وأما إذا كان يراد إعارته لرجل فإنه يحرم عليه التحلي به، فتحرم إعارته إياه. مثال آخر: إيش رأيكم في مثلا كلب الزينة، كلب للزينة، الكلب الكلب كلب كيف يكون للزينة؟ بس هذا دبر الزمان صار كذا. طيب، قال لك كلب زينة، إعارته هل تصح إعارته؟ لا تصح إعارته. ليش؟ لأن نفعه غير مباح. بينما كلب الصيد، ها، نفعه مباح ولا لا؟ نفعه مباح، فتباح إعارته. إذن قول الشيخ ونحوها، وكذا يمر بكم في الروض كثيرا وغيره من الكتب، ونحوها ونحوه، بعض الشباب يمر في مثل هذا يقول: ونحوه يعني مثله، قريب من هذا، دار عبد يعني ثوب، سيارة، دراجة، أي شيء من هذا. لابد تتأكد أنك تفهم ما نحوه الذي يشير إليه الشيخ. فإذا كنت تفهم فأحمد ربك، الحمد لله أمورك طيبة. إذا كنت ما تفهم فحاول أن تفهم ما نحوها، وإيش الأمثلة الأخرى التي ممكن تدخل، وما الأشياء التي لا يمكن أن تدخل، وبهذا تعلم أنك فهمت هذا الموضوع أو لا. على كل حال، هذا هو الشرط الثالث من شروط العارية. الشرط الثالث من شروط العارية ما هو؟ أن يكون النفع مباحا، أن يكون النفع مباحا. ثم الآن سيذكر لك الشيخ استثناءات، مستثنيات على هذا. الأصل أي شيء نفعه مباح فإنه إيش؟ فإنه تباح إعارته. فيستثني الشيخ الأنصار، قال: إلا البضعة، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف. البضع بضم الباء، لا بكسرها ولا بفتحها، لأن المعنى يتحول. صورة المسألة: إنسان عنده جارية فله الانتفاع بها بالخدمة وما إلى ذلك، وله أيضا أن يتسر بها، فهذه منفعة مباحة بالنسبة للمالك. فإذا أراد إنسان أن يستعيرها للخدمة فهذا لا بأس به، الأصل الأصل أنه لا بأس به على ما يأتي من توضيح. طيب، لو أراد أن يستعيرها لينتفع بها بالتسري بها، نقول: لا، هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن التسري الوطء هنا لا يكون إلا بنكاح أو ملك يمين، وهذان أمران منتفيان في حق هذا، فهو سيؤدي إلى صورة الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وإلا عبد مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه. وإلا عبدا مسلما لكافر، لي أكتب بعدها خدمتي، لي أكتب بعدها خدمتي، كافر. يقول العبد المسلم، العبد المسلم نفعه مباح في الأساس، ولك أن تعيره غيرك. لكن إذا أراد شخص كافر أن يستعيره منك، جار كافر أراد أن يستعيره ليخدمه، فنقول: لا، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولماذا زدنا هذا القيد؟ لماذا زدنا هذا القيد؟ لأنهم يفصلون في المسألة فيقولون: إذا كان سيستعيره لغير الخدمة، لغير الخدمة، وإنما لإجارة في الذمة مثلا، ليعلم أبناءه الحساب مثلا، فهذه أجرة، هذه أجرة أو نحوها، هذا ليس فيه استدلال له، هذا ليس فيه استدلال له. قال: وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم. يعني محرم أراد أن يستعير منك شيئا يحرم عليه هو، يحرم عليه هو، فقال المخيط مثلا، قال: أنا أريد أستعير منك القميص. قلت: وش تريد بالقميص؟ قال: والله تعبنا من الحرامات وكذا وطالبنا الموضوع، خلاص بلبس أنا القميص. هل يجوز لك أن تعيره إياه؟ لا، لا يجوز لك ذلك. لكن لو قال: لا والله أنا أريد أن ألبسه ابني أو ألبسه خادمي غير المحرم أو نحو هذا، فنقول: هذا هذا لا بأس به. وقال إلا صيدا. الصيد كيف يكون؟ يعني بعض يعني قد يستشكل أنه يقال الصيد، الصيد العارية لابد نفع وتبقى بعد الاستيفاء، أليس كذلك؟ طيب الصيد إذا كان بيدي صيد ودفعته إليك أنت أيها المحرم فانتفعت به أكلته، كيف ترده؟ شيخ ابن عثيمين يقول صورة الصيد حتى تكون عارية أن يأخذه ليتجمل به مثلا، أن يأخذه ليتجمل به مثلا، فيكون معك غزلان مثلا وشخص عنده مخيم في ميناء محرم وكذا، وقالوا أنا سيأتيني ضيوف من طبقة راقية وكذا فنريد غزلان حتى نتجمل بها، وبعد ما يخرجون خلاص نرد إليك، هذا يحرم أن تعيره إياه ما دام محرما. لماذا؟ لأنه يحرم على المحرم أن يصيد ويحرم عليه أن يمسك الصيد. وتقدم لك في باب جزاء الصيد، تقدم لك في الصيد وجزائه في أواخر المناسك أنه يجب عليه حتى أن يرفع يده المشاهدة بإرسال الصيد فلا يبقيه في يده. قال قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه آية يعني تدخل تحتها أمثلة وأفراد كثيرة جدا. وعلى أي حال المراد هنا بقول الشيخ هذا صيد ونحوه لمحرم، المراد يا شباب كل شيء تعلم أنك إذا أعرته هذا الإنسان فإنه سينتفع به في محرم فإنه يحرم عليك أن تعيره إياه، فإنه يحرم عليك أن تعيره إياه. وتقدم لك في فصل موانع صحة البيع، تقدم لك هنالك أنه يحرم أن يبيع سلاحا في فتنة، منفعة السلاح جائزة مباحة، ولكن في فتنة لا، تعلم أنه سينتفع به في أمر محرم. فلا يمكن نقول هناك يحرم عليك أن تبيعه إياه ثم هنا نقول يباح لك أن تعيره إياه، كذا بيكون يستفيد هو أكثر بعد، واضح؟ كذلك نحو السلاح من الأمثلة التي تقدمت لك هنالك، أي شيء مباح نفعه الأساس لكن تعلم أن هذا الإنسان سيستخدمه في محرم فإنه يحرم عليك أن تعيره إياه. قال وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، لأنه لا يؤمن عليها، يعني لا يؤمن عليها الاعتداء على عرضها. وقوله أمة شابة هذا قيد، هذا قيد. قال ومحل ذلك إن خشي المحرم، يعني إن خشي وقوع المحرم، وإلا كره فقط. يعني يقول إذا كان يخشى أنه هذا المستاجر يقع من محرم بالاعتداء على عرضها فإنه يحرم عليه أن يعيره إياه، لكن إذا كان لا يخشى لأي أمر كان لا يخشى عليها الاعتداء فقال يكره فقط. إذن لماذا يكره ما دام أنه لا يخشى؟ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والمراد طبعا حيث كان بلا خلوة، المراد أنها تخدمه بلا خلوة لأن الخلوة محرمة. قال ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، يعني لا بأس أن يعير إنسانا آخر أمة شوهاء، فاستفادت أنها كانت غير جميلة، أنه كان تمكن الإعارة. قال لا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى. أما الكبيرة فهي مفهوم الذي تقدم لنا قبل قليل، أما شابة مفهومه أن غير الشابة الكبيرة فهذه لا بأس أن تعار. وأما الشوهاء فلأن الحكم يدور مع العلة، لأن الحكم يدور مع العلة. وبهذا تعلم بقول الشيخ ولا بأس بشوهاء، تعلم أن قوله قبل قليل أما شابة ليس المراد كل شابة، لا، المراد شابة يخشى عليها، المراد شابة يخشى عليها. قال ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها، يعني يقول لك لا بأس أيضا أن تعار لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها، لامرأة هذا مأمون عليها، وذي محرم يعني كأن تعار لأخيها مثلا فهذا مأمون عليها والحكم يدور مع عائلته. إذن هذه أربعة أشياء، والثالث منها بينا لك أنه ضابط في الحقيقة، هذه أربعة أشياء: مباحة النفع في الأساس، ومع هذا لا تجوز إعارتها لأنه يعلم أنه سيستخدم في أمر محرم أو يظن ظنا غالبا ذلك. وهذا كله متعلق بالشرط الثالث، هذا كله متعلق بالشرط الثالث أن يكون النفع مباحا، أن يكون النفع مباحا. بقي شرط رابع تقدمت الإشارة إليه في التعريف، وهو أن تكون العين المعارة منتفعا بها مع بقاء عينها. تقدمت الإشارة إليه في التعريف، هو الشرط الرابع، أن تكون العين المعارة منتفعا بها مع بقاء عينها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان حكم هذا العقد، هل العقد جائز أو لازم؟ وهذه المسألة يا شباب من المسائل التي يحسن بك أن تجمع النظائر فيها. العقود عندنا عقود إما أن تكون عقود جائزة أو لازمة، وبعضها يكون جائز من طرف لازم من طرف. لكن أهم شيء عندنا نفهم الآن القسمين الأساسيين، جائز ولازم. عقد جائز مثل العارية، مثل الشركة، له أن يرجع متى شاء، له أن يرجع متى شاء. وعقد لازم مثل الإجارة، أجرتك السيارة لمدة شهرين، يوم مضى أسبوعين طرا علي أن أرجع في هذا، هل لي أن أفسخ؟ نقول إذا أنت وافقت على ذلك لي أن أفسخ، لكن الأصل ليس لي، ليس لي ذلك، وكذلك من جهتك. فهمت؟ وكذلك بالنسبة للبيع، كذلك بالنسبة للبيع، الأصل أنه عقد لازم، يعني تنتقل فيه ملكية، تنتقل فيه منفعة كذا، الأصل أنه عقد لازم. لكن ثم عقود جائزة، مثالها ماذا؟ مثالها العارية، أو مثالها مثلا تقول إيش، الهبة مثلا، الهبة قبل القبض، الهبة قبل القبض. عقود الشراكة، عقود الشراكة جملتها هكذا على تفصيل في بعضها. قال فللمعير الرجوع، وللمعير الرجوع متى شاء، للمعير الرجوع متى شاء، هذا يشير به إلى أن إيش، هذا العقد عقد جائز، هذا العقد عقد جائز. فإذا عرت أسامة سيارة وقلت خلاص أعيرك إياها ستة أشهر، بعد مضي شهر عدلت عن ذلك فأخذتها، في إشكال؟ لا ما في إشكال، لأنه يعني الذي قبضه أنا خلاص تبرعت به، واللي ما قبضه أنا عدلت عن تبرعي، عدلت عن تبرعي فيه. وقوله للمعير الرجوع متى شاء يشمل كل صورة، سواء كنت أنا أعرته بفترة مؤقتة ولا أعرته ولم أسمي وقتا، كله للرجوع. واستثنى الشيخ من هذا فقال ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، كسفينة لحمل متاعه. يعني استعار مني سفينة، علي استعار مني سفينة لحمل متاعي، ويوم انتصف في البحر وصل قناة السويس ارسلت له قلت يا علي ارجع، ارجع أنا أريد سفينتي. طيب فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه ممنوع، حكم أنه ممنوع محرم، يعني غير صحيح هذا الرجوع، غير صحيح. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. مثال آخر، مثلا أعرض سيارتي عبد الله ليذهب إلى الرياض، لما انتصف في الطريق أرسلت له قلت أنا أريد السيارة ارجع. طيب هل لي الرجوع في هذه اللحظة؟ لا، هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر. وليس لي أن أقول لا والله أنا عدلت عن الإعارة خلاص تدفع لي إجارة من المكان الذي وصلته حتى ترجع، لا ليس لي، ليس لي ذلك. قال وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. انتبه، هذه المسألة لها صلة بمسألة تقدمت في الصلح في أحكام الجوار وما إلى ذلك. تقدم لنا أنه إذا أردت أنا أن أبني غرفة أو نحوها، فأردت أن أسقف وأستخدم حائط الجار، جدار الجار، فإن لي أن أنتفع بحائطه من دون إذن منه بقيدين اثنين. الأول أنه لا يمكن التسقيف إلا به، والقيد الثاني عدم الضرر على الجار، عدم الضرر على الجار. طيب لو فرضنا أنه يمكننا التسقيف بدونه، ولكني قلت اختصارا للوقت كذا خلينا نحط على جدار الجار، فاستأذنت من الجار، استأذنت من الجار، قلت له يا محمد أنا أريد أن أضع خشابي على جدارك، فأذن لي في هذا. هذا الإذن ما تكييفه الفقهي؟ تكييفه أنه عارية، تكييفه أنه عارية، لأنه ليس معاوضة على شيء، وإنما أباح لي الانتفاع بهذا. طيب يقول لك الشيخ وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، يعني ليس للجار أن يرجع ما دامت الأخشاب عليه. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. يقول لو أنه بعد ما وضعت الأخشاب بفترة قال يا عبد العزيز أنا خلاص أنا أريد إجارة، أريد أجرة على هذا، أريد أجرة، عدلت عن أنه مجانا أريد أجرة، فما الحكم؟ هل له ذلك؟ يقول لا أجرة له حتى يسقط، إذا سقط مو الجار اللي يسقط، لا السقف حتى يسقط السقف. فإذا سقط السقف فيقول لي الآن له أن يطالب، يقول والله تريد ترفع على جداري، لابد من أجرة. قال لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع. أعار أرضا لزرع يعني أنا عندي مزرعة وفهد جاري عنده مزرعة أخرى، فأراد فهد أن يزرع في هذا المكان ضيق عنده، فقال يا يونس أنا أريد أن أستعير شيء من أرضك أنتفع به أزرع فيه، فقلت أذنت لك في ذلك. بعدما أذنت له وزرع وكذا، لما خرج الزرع قلت له إما ترفع الزرع الآن تحصد الزرع الآن وإلا تدفع أجرة، أنا طرأ عليك كنت أعطيك عارية والآن أريد أجرة للفترة المتبقية، فهل له ذلك؟ على المذهب له ذلك، على المذهب له ذلك. لي أنا هذا، ما هو الذي لي؟ ليس لي أن ألزمه بقلعه أو حصاده، وإنما لي أن أطالبه بالأجرة في الفترة المتبقية. فقلت له أنا باقي لك شهر الآن تحصد يا فهد، خلاص أنا أريد أجرة لهذه الفترة المتبقية، ما أرضى أن أبقيه إلا 5000 ريال مدة الشهر. هكذا قلت. إذا ذهبنا للقاضي، القاضي يقول والله يا يونس ما في إشكال، أنت الآن تبرعت بالسابق وقبض، والباقي تملك أن تعاوض عليه، لا إشكال، لكن 5000 أنت استغليت أن فهدنا الآن أراد الزرع وتعلقت نفسه به، فأجرة المثل ليست 5000 وإنما أجرة المثل مثل هذه 1000 ريال، فنحن نلزم لك فهد أنه يدفع 1000 ريال ولا ضرر ولا ضرار. هذا معنى قول الشيخ هنا بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع. أنا أعرت ثم رجعت بعدما خرج الزرع، قال فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده، يعني حتى الحصاد، ولاحظ إيش؟ بأجرة المثل وليس بالأجرة التي أنا أطالب بها. قال جمعا بين الحقين، حقين، حق من؟ حق الزارع وحق صاحب وحق صاحب الأرض. فإن قلت لماذا فرقوا بين الخشب؟ فقالوا ليس له أن يعدل يا عبد الله، فقال ليس له أن يعدل عن العارية حتى يسقط، وهنا قالوا له أن يعدل، ما سبب التفريق؟ يقال يعني اختلفوا في التعليل لذلك، لكن من أوضح التعليلات التي ذكروها في التفريق بين هذا وهذا، قالوا الخشب ليس له وقت ينتهي له، الخشب ليس له وقت ينتهي له، بينما الزرع له وقت ينتهي له، خلاص الغالب أنه ما دام خرج الزرع معناه يبقى وقت يسير، يبقى وقت يسير، فيمكن المعاوضة عنه بشيء واضح. قال رحمه الله تعالى ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لا يرد الخشب هذا الذي رفع على الجدار، قال لا يرد إن سقط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول، يقول الإذن الأول تناول فقط الصورة الأولى فلا يتعداه لغيره. قال إلا بإذنه أي إذن صاحب الحائط، وهذا واضح، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط. هذان قيدان، القيد الأول ما هو؟ الضرورة، والقيد الثاني إيش؟ لا يكون ضرر على الحائط. قال كما تقدم في الصلح، وهذه تقدمت المسألة بتفصيلها وتوضيحها هنا عليك. نتوقف هنا، شيخ أسامة الله أعلم، السلام عليكم.